بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. وهكذا مضى ثلث الشهر، الثلث والثلث كثير. صدق الله، أياما معدودات، أياما معدودات. ما أسرع ما ذهبت هذا الثلث الذي ذهب، ما أسرعه، وسيذهب الثلثان. لكن العبرة ماذا فعلنا فيها، وماذا سنفعل فيما بقي؟ الوقت من أصول نعم الله على العبد، ومن كان وقته لله وبالله، لله وفي الله وبالله، لله يعني إخلاصا، في الله يعني في سبيل الله فيما يرضي الله، بالله يعني مستعينا بالله. فلما يكون نكون أعمالنا، لما يكون نحن لله وفي الله وبالله، لله لما نشتغل، لما نعمل لله يعني مخلصين لوجه الله، وفي الله يعني في سبيله ومرضاته وطاعته، وبالله يعني مستعينين. هذا هو والله، هذا هو الإنجاز العظيم، هذه السعادة الكبرى، أنك تكون يا مسلم يا عبد الله تعمل لله وبالله وفي الله، وأنه ما يضيع عليك يعني لحظة، وما يضيع عليك دقيقة، ما يضيع عليك وقت إلا وأنت عملت فيه طاعة وعملت شيئا لله. لأن هذا مما يندم الإنسان يعني في القبر ويوم القيامة، إذا يعني الندم على إيش؟ الندم طبعا العاصي، هذا الندم العظيم يعني، فأصبح من النادمين. لكن الندم أيضا على ساعة مرت ما عبد فيها الله، ما ذكر فيها الله. وهذا الشيء نقول يا إخوانا، يا شباب، يا فتيات، يعني لا تقولوا ساعة ساعة وساعة، لا، أنت يعني اعمل كل ما يمكنك، لأنك بعدين تخيل نفسك في القبر، تخيل نفسك محشورا يوم القيامة مع كل البشر، وستعرض علينا لحظات عمرنا ماذا فعلنا فيها. السعيد الذي ينتقل من طاعة إلى طاعة، السعيد ينتقل من طاعة إلى طاعة، حتى في ترفيهه عن أهله وممازحته أولاده ومباسطته وإخوانه لإدخال السرور عليهم، طاعة يعني، هذه أيضا طاعة. فنعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كثير من الناس مغبونون، لأنه تروح عليهم أوقات هدر هدر، يعني مثل سبحان الله الألعاب الإلكترونية هذه تضيع ساعات طويلة. والله جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. الله يقول عن رمضان أياما معدودات سرعان ما تنقضي. والصيام هو وقت، يعني ما هو الصيام؟ وقت ينقضي من الفجر إلى المغرب. والليل، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني أيضا الليل في عمل، في شغل. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، النهار في عمل وفي عبادة. طيب كيف نغتنم الأوقات؟ نكثر من تلاوة القرآن، طيب صلاة التراويح، الإكثار من النوافل، الأدعية، الأذكار، الصدقات، إطعام الطعام، المدارسة للقرآن، التدبر للقرآن، صلة الرحم، بر الوالدين، يعني أي شيء من أنواع الصدقات، من أنواع الخيرات، اعمل يا أخي، انشر الدعوة، يعني اشتغل في نشر الخير. والله شوفوا هذا يا اخوان، هذا الامام رحمه الله اللي في مدينة جدة، يعني امس عمره صار 100 سنة، بعضه يقول 92، بعضه قال لا 100 وهو كل الصلوات الخمس في المسجد، انحنى ظهره وللمسجد، والمشي متعثر العكاز إلى المسجد. هو الإمام، هو الإمام ويصلي بهم ويلقي عليهم كلمات. هذا يعني هذا الرجل كان مشهور بإلقاء الكلمات، دائما يذكر الناس دائما. لذلك سبحان الله لما مات أمس، لما مات أمس يعني لا الجيران ولا جماعة المسجد ولا أهل الحي والحارة والبياعين وأهل الدكاكين والأحياء المجاورة كذا تلقائيا جاءوا لحضور جنازته، وقف الشارع والصفوف لصلاة الجنازة بين السيارات وتوقفت الحركة المرورية. يعني هو كذا يعني أنتم شهود الله في أرضه، أنتم شهود الله في أرضه. حتى صورة الناس وهم يتبعون الجنازة، الناس يتبعون الجنازة يعني يتبعونه من المسجد إلى مقبرة حواء في جدة، يتبعون الجنازة يعني مع الإشارات المرور وتحت الجسور وتحت الشوارع، وناس تمشي. إيش يعني رجل هذا؟ طبعا هو أيضا يعني هو صاحب علم، كان يدرس يعني على مذهب الشافعي رحمه الله. يعني إنه إيش العبرة؟ إنه هذا رجل مئة سنة كل يوم 5 صلوات في المسجد، وما بين دعوة وإمامة وذكر وعبادة. لما الواحد تجي منيته كذا يعني، وكيف مات؟ صدمه واحد متهور في الطريق وهو رايح للمسجد. يعني هذا مات على عمل صالح سبحان الله في رمضان ورايح للمسجد، ومات يعني اللي موتوا في حوادث السيارات كان شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله يرى انهم داخلين في الشهداء، في مثل الهدم شهيد، الهدم اللي يقع عليه البيت قال يعني هذا مثله يشبهه. يعني نسأل الله ان يقبضنا على ما يحب ويرضى، لان العبد يبعث على ما مات عليه. نسأل الله حسن الخاتمة. الحمد لله. متابعة لأحكام الزكاة التي يخرجها كثيرون في رمضان العملات الورقية تجب فيها الزكاة، لأنها صارت مثل الذهب والفضة، يشترى بها يتعامل بها، فتقوم بالأحظ للفقير، فما كان أنقص من النصابين فإنه يفعل به أو يقوم بناء عليه. نصاب الفضة الآن أقل من قيمة نصاب الذهب بكثير، ونحسب نصاب الأوراق النقدية بالفضة، فإذا بلغت الأوراق النقدية قيمة 595 غرام فضة ففيها الزكاة. إذن الأحوط، إذا واحد قال الآن كيف أخرج زكاة رصيدي النقدي، أنا عندي نقد، عندي 100,000، كيف أخرج زكاتها؟ عندي 10,000، كيف أخرج زكاتها؟ عندي 1,000، هل فيها زكاة؟ عندي 500. ما هو الحد الذي إذا ملكه الإنسان ومضى عليه الحول تجب الزكاة عليه؟ ما هو الحد؟ أقل شيء كم؟ 595 غرام فضة، هذا النصاب. كم يساوي اليوم غرام الفضة في السوق اليوم؟ أنا أبغى بس يعني معليش يعني نكلفكم بالواجب هذا أو بالطلب هذا. أنتم أيها الإخوة والأخوات، من خلال خبرتكم من خلال اطلاعاتكم على الشبكة أو على مواقع الذهب والفضة، أريد الآن يعني واحد يرسل لي على رقم البرنامج، المخرج يطلع لنا رقم البرنامج، أيوة، واحد يرسل لي الآن يعني كم سعر غرام الفضة اليوم بالدولار وبالريال السعودي، كم سعر غرام الفضة بالدولار وكم سعر غرام الفضة بالريال السعودي؟ أنا الآن أنتظر جوابا منكم الآن بسرعة، يعني بحث في الشاشة في واحد صايغ واحد ما عنده متابعات لاقتصادية ومالية يعرف كل يوم إيش صار في سعر الذهب والفضة، نبغى الغرام، الغرام مو الأونصة، لأنه غالبا تطلع في المواقع بالأونصة، نبغى بالغرام، كم سعر غرام الفضة، كم سعر غرام الفضة اليوم، كم سعره بالريال وكم سعره بالدولار. المعلومة هذه نحتاج إليها حالا الآن. طيب إذا عرفنا، إذا عرفنا كم النصاب، وبعد الخطوة اللي بعدها، هذا أخ الآن أرسل لنا أول جواب جاءنا الآن، غرام الفضة نصف دولار، غرام الفضة نصف دولار. طيب نحسب، نحسب معكم الآن النصاب 595 غرام ضرب نصف دولار 297.5 غراما، 297.5 دولارا. يعني إذا واحد عنده 297.5 دولار فأكثر يجب عليه، يجب عليه أن يخرج الزكاة. غرام الفضة، نبغى الغرام الفضة، الغرام وليس القيراط ولا الأونصة. يقول بالريال 1.89 ريالا. طيب إذن 595 ضرب 1.89 1124 ريال. اللي عنده 1124 ريال فما فوق، 1124 ريال فما فوق يؤكد أخ آخر أيضا سعر الغرام بالريال السعودي اليوم 1.89 اليوم، ممكن بكرة يتغير، ممكن بعده يتغير. اليوم، اليوم اللي هو اليوم كم رمضان اليوم، أيضا تأكيد 1.88 أو 1.89 تأكيد. طيب اليوم 14 رمضان 1436، كم سعر غرام الفضة بالريال؟ طلع معنا 1.89. طيب نصاب الفضة كم غرام يبدأ؟ 595 ضربناها طلع 1.124 ريال ونص. اللي عنده 1124 ريال ونص الآن، اللي عنده 1124 ريال ونص الآن فما فوق إذا حال الحول عليها فيها زكاة، فيها زكاة. طيب 1124 ريال ونص، 1125 ريال يبدأ النصاب. ممكن تحصلها في في حصالة ولدك على فكرة، يعني ما هو، ما هو يعني المسألة هذه 1124 ريال ونص وبالدولارات اضرب في نص 595 غراما ضرب نص يطلع لنا 297.5 غرام، 297.5 دولار. اللي عنده 297.5 دولار وأكثر، واللي عنده 1124 ريال ونص وأكثر، مرة أخرى نحن اليوم في 14 رمضان 1436، في هذه اللحظة سعر غرام الفضة 1.89 ريالا فاصلة 5 دولارا، يطلع نصاب الفضة بالريالات اليوم 1124 ريال ونص، وبالدولارات 297 دولار ونص. اللي عنده زيادة عن هذا المبلغ وزيادة، هذا المبلغ وزيادة وحال عليه الحول، يطلع في كل 1025 يضربها بفاصلة 0.25 أو يقسم على 40. أي رصيد عندك بلغ النصاب اقسم على 40 تطلع الزكاة. أي مبلغ عندك في رصيدك في جيبك في بيتك في البنك، أي مبلغ عندك، أي مبلغ عندك بلغ النصاب هذا كما قلنا بالدولارات 297 دولار ونص، طيب فأكثر اقسموا على 40 تطلع الزكاة. طيب يا إخواني، تقسم على 40 يطلع الزكاة، خلص. طبعا كل واحد فيما يملك، الزوج فيما يملك، الزوجة فيما تملك، الأولاد كل واحد فيما يملك. يمكن هذا عنده في حصالته 1500 تجب عليه الزكاة، وهذا عنده في حصالته 500 ما تجب عليه، وهذا عنده في حصالته 40 ريال ما تجب عليه. طيب أنت لما تحسب زكاتك لازم تجمع كل النقود اللي عندك، اللي في البيت، اللي في جيبك، اللي في الخزنة، اللي تحت البلاطة، اللي في البنك، اللي كل اللي عند شخص أنت معطيه ومليء باذل، أي وقت تطالب يعطيك، كله كله كله تجمعه مع عروض التجارة. إذا مدخراتك وما في الحسابات والقيمة السوقية للأسهم المعدة للتجارة أو الوعاء الزكوي للأسهم، ولو عندك فلوس معدة لزواج، معدة لبناء بيت، كله كله جمع جمع جمع جمع. ولو عندك عروض تجارة راح تجمع معها. افرض واحد عنده 500 ريال في جيبه بس ما عنده غير 500، وبسطت بليلة أو فصفص بزر بألف ريال، وجبت عليه الزكاة خلاص، لأنه عنده عروض تجارة بألف وعنده 500، المجموع 1500 وجب عليه الزكاة. ترى الزكاة بسيطة، يعني في الألف 25 ريال بس. أنت إذا عندك ألف حتطلع 25 ريال للفقراء و975 عندك. الله رحيم، ما فرض علينا لا كل المال ولا نص المال ولا ربع المال ولا ثلث المال ولا خمس المال ولا نصف العشر، فاصلة 0.25 بالألف، واحد على 40 بس بس. سنكمل إن شاء الله في أحكام الزكاة، بس الآن قطعنا مشوار مهم في معرفة النصيب النصاب، وإذا حال عليه الحول الهجري هذا القمري، وتجمع كل اللي عندك طبعا مع الذهب والفضة، لا ننسى ذهب فضة عروض تجارة فلوس في بيتك عند الناس اللي يعطوك على طول لو طالبتهم في البنك كله. فحصالة إذا عندك الولد، يمكن بعض الناس ما يتذكر حصالات الأولاد، طبعا كل ولد راح تعامله لوحده في الزكاة، بلغ نصاب تطلع، وهذا بلغ نصاب يطلع، بلغ نصاب يطلع، وهكذا.